إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لغاية، وأوجد هذا المخلوق في هذه الحياة لهدف، وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى تلك الغاية ووضح لنا ذلك الهدف، فقال جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحدد ربنا تبارك وتعالى الغاية التي لأجلها خلق الجن والإنس، والهدف الذي لأجله أوجد الله تبارك وتعالى الثقلين، ووضح الله جلت قدرته في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم أن الله تبارك وتعالى أوجد هذا الخلق الإنسانية في هذا الكون من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. وعليه فإن الأصول التي ينبغي للعبد أن يعرفها وعلى الإنسان أن يتأمل فيها من أجل أن يحصلها، هذه الأصول هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على الإنسان أن يعرف هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة ربه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما ربي فهو الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي لا معبود لي سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله تبارك وتعالى عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فيعرف العبد ربه وسيده وخالقه الذي خلقه والذي يملكه والذي يدبر أمره والذي يسيره في كون الله تبارك وتعالى، ويكلأه ويحفظه ويرعاه. والرب هو المالك المعبود المتصرف المستحق للعبادة. فأما كيف عرف الإنسان ربه؟ فذلك بأن يتأمل في آياته ومخلوقاته، ومن آيات الله تبارك وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلا بد أن يعرف العبد ربه وأن يعرف دينه. وأما ديني فهو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له وحده، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل آخر قوله جلت قدرته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بني هذا الدين على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. على العبد أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقول جلت قدرته: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما نبي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل من نسل إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأمور الثلاثة ينبغي على العبد أن يحصلها، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصول هذه الأمور التي لا ينجو العبد من العذاب لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة إلا إذا جاء بها على وجهها كما أراد ربنا جلت قدرته، لأن الله تبارك وتعالى غني عن خلقه، ولأن الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء، ولأن الله تبارك وتعالى هو مالك القوى والقدر. فالله عز وجل مستغن عن جميع خلقه، وخلقه جميعا مفتقرون إليه، وعليه فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى من أحد أن يشرك به شيئا، فمن أشرك بالله رب العالمين شيئا فهو للذي أشرك، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. والله تبارك وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ينبغي علينا أن نحققها، ولن نحققها حتى نعرفها، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ولأن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يعرف ما هو مطلوب منه على وجه الدقة فإنه لا يستطيع أن يأتي بما هو مطلوب منه لا على وجه الدقة ولا على غيره. فعلى الإنسان أن يحصل هذا الأمر، وأن يجعله أول مطلوب لديه، أن يحصل أمر التوحيد، وأن يتعلم ما أراده الله رب العالمين منه، وما هي الغاية التي لأجلها أوجده، لأن هذا الأمر لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. من أشرك بالله رب العالمين شيئا لم يغفر الله تبارك وتعالى له ما أشرك به فيه. الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أمر عظيم جدا، عليه أسست الملة، ولأجله خلق العالم، وهذا الأمر العظيم جعله الله تبارك وتعالى المحك الأساسي الذي يدخل الله تبارك وتعالى به العباد الجنة أو يحيد بهم عن النار. هذا الأمر الجليل الخطير، أخطر أمر في أمور الشريعة وفي أمور الحياة، أخطر أمر يتعرض له الإنسان في حياته في المحنة حتى يلقى وجه ربه جل وعلا، هو أمر هذا التوحيد. فإذا لم يحصل الإنسان أمر التوحيد على الوجه المطلوب وقع في الشرك لا محالة. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، وإن الرياء الذي هو يسير الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ويتسرب إلى الإنسان هذا الرياء من حيث يدري ولا يدري، ويسير ذلك أن يقوم الإنسان يصلي فيزين في صلاته لنظر رجل إليه، هذا شرك وإن كان يسيرا، بمعنى أنه لا يخرج من الملة، ولكن حياطة القلب من أن يتطرق إليه الشرك هو أولى ما ينبغي أن يلتفت إليه نظر العبد. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على قلبه، وأن يكون حريصا على روحه، ألا يدنسها شيء من أمر الشرك، ولا يحيط بها أمر من أمور الرياء ولو كان يسيرا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كل شيء، حتى القراءة صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمناها، علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء. ومات يوم أن مات، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما، كما أخبر الأصحاب رضوان الله عليهم، ومنهم أبو الدرداء رضوان الله عليه بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات يوم أن مات، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. وإذن فالإنسان الحاذق الذي يعلم أن حياته محدودة، وأنه صائر إلى الموت لا محالة، وأنه سائر إلى طريق حتفه ونهايته لا محالة، الإنسان الحاذق الذي يعلم أنه يحمل بين جنبيه أسباب هلاكه وموته، وأنه لا شك ملاق ربه، الإنسان الحاذق عليه أن يبحث في أسباب نجاته. وأسباب النجاة إنما تكون أول ما تكون بمعرفة توحيد الله رب العالمين، لأنه الأمر الذي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان لأجله. ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. الأمر الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق هو أول شيء ينبغي عليهم أن يعرفوه. فأول ما ينبغي على العباد أن يعرفوه الأمر الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له، وأخذ عليهم الميثاق به في عالم الذر، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه نصبت الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا هو أول ما يجب على العباد معرفته، الأمر الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى وأخذ عليهم الميثاق به. ما هو هذا الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق؟ هذا الأمر بينه لنا ربنا جل وعلا في كتابه العظيم، فقال جلت قدرته: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأمر الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق وضحه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأمر الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى هو أول ما يجب عليك أن تعرفه، أول ما يجب عليك معرفته هو هذا الأمر الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى. من أجل أن تعبد الله تبارك وتعالى وأن تصير له عبدا. ولكن ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر للمحب المتذلل، لأن العبد تطلق بإطلاقين: العبد المذلل المسخر، وبهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. فكل من في السماوات وفي الأرض كل أولئك عبد لله تبارك وتعالى، حتى الكافر هو عبد بهذا المعنى، لا يخرج عن حيز العبودية، ولكنه عبد مربوب مسخر، عبد مذلل مسخر. وأما العبد بمعنى المحب المتذلل فذلك مخصوص بالمؤمنين الذين هم عباد الله المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تبارك وتعالى خلقنا لغاية، وهذه الغاية هي أول ما ينبغي علينا معرفته، وهذه الغاية وضحها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله تبارك وتعالى من أجل أن نعرفه، من أجل أن نوحده، من أجل أن نعبده، كل ذلك يتوارد على قوله جل وعلا إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، يعني يخلصوا العبادة لوجهه الكريم، كل ذلك يتوارد على قوله تعالى إلا ليعبدون. هذه الغاية التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نعرفها وينبغي علينا أن نحققها، لأنها هي المقصد من الخلق، أن يصير الإنسان لله عبدا. أنت عبد لله وإن لم تتعبد بشيء، بل إن الكافر الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى هو عبد لله تبارك وتعالى، لا يخرج عن قيد العبودية. أسيد هو عبد مهما كان، ولكنه عبد مذلل مربوب مسخر خاضع لقدر الله تبارك وتعالى، ماض فيه حكم ربه، لا يستطيع أن يخرج عن قانون ربه قيد أنملة، فهو عبد بهذا المعنى. كل من في السماوات والأرض عبد لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه مذلل مسخر. وأما أن يكون طائعا لله محبا، فهذا هو العبد الذي يختص بهذا الوصف من المؤمنين الذين هم عباد الله المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تبارك وتعالى عندما ذكر مطلق العبودية لوجهه الكريم والدخول في هذا الأسر العظيم، أسر العبودية لله تبارك وتعالى، عندما ذكر الله تبارك وتعالى هذا العبد جمعه على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الذين ينيبون إلى الله تبارك وتعالى بالمحبة والمذلة والخضوع لله تبارك وتعالى والإقبال على وجهه الكريم، فهؤلاء عباد الله المكرمون. الله تبارك وتعالى جعلهم عباده، فقال ربنا تبارك وتعالى وعباد الرحمن، فهم عباده. فإذا جمع الله تبارك وتعالى لفظة عبد على عباد، دل على اختصاصهم بربهم جلت قدرته، فهم الذين يحبون ويتذللون. وأما الذين هم في أسر العبودية وفي قيدها لا يخرجون عنها، مذللون مسخرون، فهؤلاء هم العبيد. فالعبيد يدخل فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والمتحرك والساكن. وأما العباد، عباد الله تبارك وتعالى، فهم المحبون المتدللون. هذه العبادة التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة اسم يجمع جميع ظواهر الحياة وكوامنها، يجمع هذا الاسم الشريف جميع حركات العبد وسكناته، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. فكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال، من ظاهر وباطن، من عقد قلب وإخلاص نية، ومن لفظ يوضع في محله إرضاء لوجه الله تبارك وتعالى، ومن حركة يتحرك بها الإنسان في كون الله مما هو في مرضات الله لا في مساقطه، كل ذلك عبادة. وعليه فتعلم أن العبادة في الإسلام تشمل حركة الحياة حتى المنام، فمن نام من أجل أن يتقوى بالنوم على العبادة لله تبارك وتعالى إذا ما استيقظ، فهذا عابد لله حتى في حال منامه. وكذلك الذي يدع العبادة أو الذكر أحيانا من أجل أن يجم نفسه وأن يتقوى بذلك على ذكر آخر، فهو عابد لله تبارك وتعالى حتى في وقت تركه لذكره. فكل عمل من الأعمال، وكل حركة من الحركات، وكل سكنة من السكنات، وكل نية ينويها الإنسان، وكل عقد قلب يعقده العبد، كل ذلك إذا كان محبوبا لله تبارك وتعالى مرضيا عنده، فهو عبادة لله تبارك وتعالى، داخل في المقصد الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، والذي لأجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب. الله تبارك وتعالى. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. والعمل لكي يكون عبادة مرضية عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتوفر فيه شيئان: كمال الحب مع كمال الذل. ينبغي أن يتوفر في العمل لكي يكون عبادة لله تبارك وتعالى شيئان: كمال حب في كمال ذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فبين الله تبارك وتعالى كمال الذل في قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وبين كمال الحب في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وجمع الله تبارك وتعالى هذين الأمرين في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبين الله تبارك وتعالى أن العباد الذين هم من أهل الرضا عنده ومن أهل القبول هم الذين يدعون ربهم رغبا ورهبا، فيأتون بكمال الحب في كمال الذل. فلا يكون عابدا لله تبارك وتعالى من كان محبا لله غاية الحب من غير أن يكون ذليلا غاية الذل، ولا يكون عبدا لله تبارك وتعالى من كان ذليلا غاية الذل من غير أن يكون محبا غاية الحب. لا بد أن يكون آتيا بهذين الأمرين: بكمال الحب في كمال الذل. وعلامة محبة العبد لربه جل وعلا أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكي يعلم الإنسان أمحب هو لربه أم غير محب، فعليه أن يعرض نفسه على هذه القاعدة، وهي أنه هل يحب ما يحبه الله، وهل يبغض ما يبغضه الله، وهل يمتثل أوامر الله، وهل يجتنب مناهي الله، وهل يوالي أولياء الله، وهل يعادي أعداء الله. فإن كان كذلك فهو محب لله حقا. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة لله. وهذا حديث صحيح بيّن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الإنسان لكي يكون محبا لله تبارك وتعالى عليه أن يمتثل محبوبات الله وأن يجتنب مساخط الله. فبماذا يعرف الإنسان أن هذا الأمر يحبه الله وأن هذا الأمر يبغضه الله؟ عرف العباد محبوبات الله تبارك وتعالى وما يرضيه بإرسال الله تبارك وتعالى الرسل وإنزال الكتب، أمرا بما يحبه ويرضاه ونهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجة الله الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى محابه ومساخطه بإرسال رسله وإنزال كتبه، يأمر بما يحب ويرضى وينهى عما يكره ويأبى. والعبادة لكي تكون عبادة عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول صدق العزيمة، وهذا شرط في الوجود، لأنه لن يوجد الأمر إلا إذا صدقت فيه العزيمة على الفعل، فإذا صدقت العزيمة على الفعل وجد الأمر. وأما إذا هم الإنسان بالأمر دون عزم على الإتيان به فإنه ليس له وجود. فصدق العزيمة شرط في وجود العبادة وإخلاص النية وموافقة الشرع الذي أمر الله تبارك وتعالى أن لا يدان إلا به، وهذان الشرطان هما للقبول. وأما شرط الوجود فهو صدق العزيمة، وأما إخلاص النية لله تبارك وتعالى في العمل وموافقة الشرع على مقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. فإذا أخلص الإنسان النية لله تبارك وتعالى في العمل ولم يوافق به شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يقبل هذا العمل عند الله. وإذا وافق بالعمل شرع الله تبارك وتعالى ولم يخلص فيه النية لوجه الله تبارك وتعالى لم يقبل هذا العمل عند الله تبارك وتعالى حتى يكون خالصا وصوابا. محنة كبيرة جدا، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقبل عمله عند الله تبارك وتعالى فينبغي عليه أن يخلص قصده وأن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، وهذا أمر من أعسر ما يكون، أن يكون الإنسان مخلصا في عمله لله تبارك وتعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتعلمون النية كما يتعلمون السورة من القرآن، كما قال سفيان رحمه الله كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، لأن دخول الخلل على النية أمر وارد جدا. أن يزين الإنسان في أعماله من أجل الخلق هذا أمر وارد جدا، وهو كثير الوقوع على نية تبدأ صالحة لله تبارك وتعالى ثم يحدث فيها بعد ذلك من الخلل ما يفسد قصد القاصد في عمله وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى. فإخلاص النية لله تبارك وتعالى أمر من أعسر ما يكون، ولذلك كان الواحد منهم إذا أراد أن يمضي في أمر من الأمور مثل ما كان يحدث عندما يذهب الواحد منهم لأخيه لكي يقول له هيا بنا لنعود فلانا المريض، فيقول له نعم حتى أحضر نيتي، وليس الأمر مبنيا على الوسوسة مثل ما يحدث عند كثير من الموسوسين عافانا الله جميعا من جميع الأمراض والأدواء بمنه وكرمه وهو على كل شيء قدير، كما يحدث من كثير من الموسوسين في أمر النية في الوضوء في الغسل في الصلاة في غير ذلك من الأمور العبادية. وإنما الأمر مبني على أن يكون الإنسان متوازنا من الناحية النفسية، فلا هو بالذي يرائي ولا هو بالذي يوسوس، يعني لا هو الذي يندفع في الأمور من غير فحص لنيته ولا هو الذي يلح في الفحص في أمر النية حتى يخرج عن حد الاعتدال إلى حد الوسوسة. وهذا محك عظيم جدا، والسائر فيه على السوية وعلى القصد وعلى الصراط المستقيم كالذي يسير على الحبل المشدود بين القمتين بين الجبلين، إذا لم يتوازن توازنا حقيقيا فما هو إلا أن يقع على أم رأسه في الهاوية. فالإنسان ينبغي عليه أن يفحص نيته دائما، إذا أراد أن يتصدق فعليه أن يسأل نفسه لماذا أتصدق، وإذا أراد أن يحدد مصرفا بعينه للصدقة فعليه أن يسأل لما يجعل هذا المصرف بعينه مصرفا للصدقة. إذا أراد الإنسان أن يتكلم فعليه أن يحضر نيته وأن يستخير ربه، وإذا أراد أيضا أن يصمت فعليه أن يستخير الله تبارك وتعالى وأن يحضر نيته. فعلى الإنسان أن يحضر النية وأن يخلص القصد لله تبارك وتعالى في كل أمور، حتى إن علماءنا رحمة الله عليهم عندما تكلموا عن المخلص في صلاته قالوا إنه الذي يقوم إلى الصلاة متجردا لا يلتفت إلى أحد من الخلق طرا، ولا يبالي إذا كان رجل ينظر إليه أكان الناظر إنسانا أم كان حمارا، يعني هل الإنسان إذا صلى بمحضر دابة من الدواب أيزين صلاته من أجل نظر الدابة إليه؟ هذا بلا شك لا يكون. فالإنسان حينئذ يمر في صلاته على سجيته وعلى طبيعته من غير ما تزيين، ولكن إذا ما كان مصليا بحضرة أحد من البشر فلا بد أن يطرأ شيء ما على القلب، وكذلك إذا ما كان آخذا بالتلاوة أو كان آخذا في أمر من أمور الخير. والعين الفاحصة والبصيرة المتيقظة لا تخطئ أمثال هذه الأشياء عندما تقع من المرائين في دنيا الله. نسأل الله أن يعيذنا من الرياء أجمعين. فأنت تستطيع أن تلمح هذه الأشياء واقعة ممن يرائي، لأنها حركات تمثيلية ليست حركات على السجية والفطرة، وإنما تأتي بتمثيل وتكلف. فالشرط الأول من شروط العبادة أو من شروط العمل لكي يكون عبادة، الشرط الأول شرط وجود وهو صدق العزيمة، والشرط الثاني إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأما الشرط الثالث فهو أن يكون على صدق المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثيرا ما يخلص المخلصون نياتهم لله تبارك وتعالى في عباداتهم، ولكنهم لا يأتون بها على وفق شرع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصلاة لله تبارك وتعالى يصلون بإخلاص نية لله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يصلون على وفق ما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يزكون ويحجون ويتصدقون، ولكنهم لا يعلمون قواعد الشرع في أمثال هذه الأمور، وهم حينئذ لا يقبل منهم العمل، لأن العمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى لابد أن يكون مخلصا، أن يكون لله خالصا، وأن يكون صوابا على قواعد الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان في الحياة في محنة حقيقية، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة ليبتليه ليختبره، فهو اختبار، واختبار عسير جدا، لأن الإنسان إذا ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فهو مسؤول عنه، وإذا ما أصاب الله تبارك وتعالى بنقمة فهو مسؤول عنه. فأما في الأولى فهو مسؤول عن تصريفها في مرضات الله تبارك وتعالى والقيام بحق الشكر لله الذي أنعم عليه به، وأما في الثانية فهو مسؤول عن الصبر عليه إذا ما أصيب بنقمة أو بلية، والإنسان لا يخلو أبدا في الحياة من نقمة وبلية، فهو مسؤول عن صبره على ما أصابه الله تبارك وتعالى وابتلاه به من تلك الأمور المؤلمة المكروهة له من قدر الله تبارك وتعالى فيه. مسؤول في الحالين، في حال العطاء وفي حال المنع، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال العطاء وفي حال المنع، في جميع حالاته يسأله الله تبارك وتعالى، فهي محنة حقيقية. وهذا هو السبب الذي جعل مثل أبي بكر وهو الجبل الأشم في إخلاصه وفي صدقه وفي ولائه لربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، وهو صاحب المشاهد المشهودة والمقامات المعروفة، وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووزيره، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، ومع ذلك وهو صديق الأمة الأكبر يخشى على نفسه من النفاق، ويخشى على نفسه من أن يدخل على قلبه ما يبطل عليه قصده وما يفسد عليه توجهه. وكذلك كان عمر رضوان الله عليه كما في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة أن عمر رضوان الله عليه سأل حذيفة رضوان الله عليه وناشده، قال: ناشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ وكان حذيفة رضوان الله عليه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين ودله عليهم بأعيانهم، ولكن لم يأذن له بالإخبار بأسمائهم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم يعلمون أن حذيفة هو صاحب السر، كان إذا مات مشكوك فيه، يعني إذا مات رجل ممن لا يدرون أهو من المنافقين أو من غير المنافقين، لم يجزموا فيه بشيء، هو مستور الحال، ولكن عندهم شك في أنه من المنافقين. وأمر النفاق عظيم جدا، ما والإنسان ينبغي عليه أن يكون حذرا وأن يكون واعيا. كانوا إذا ما شكوا في واحد ثم مات تراوح الأمر عندهم بين المضي في شهود جنازته الصلاة عليه وحضور دفنه أو البعد عن ذلك لأنه من المنافقين. إذا اشتبه عليهم الأمر أخذوا يترقبون حذيفة في فعله، أيصلي عليه أم لا يصلي عليه؟ فإن صلى عليه صلوا، وإن لم يصلي عليه لم يصلوا، لأنه صاحب السر، لأنه صاحب السر وكان عليما بأسماء المنافقين الذين علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان كذلك. ذهب إليه عمر رضوان الله عليه وأخذ يناشده بالله تبارك وتعالى ويعزم عليه، يعني يحلفه، يقول: ناشدتك الله يا حذيفة، أذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني هل أنا من المنافقين الذين ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يخشى على نفسه النفاق، ويخشى على نفسه أن يكون مذكورا في عداد المنافقين ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة صاحب السر. عمر الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان سواه، عمر المحدث الملهم الذي نزل القرآن موافقا لكثير من قضاياه، عمر الذي لو كان نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان، عمر الذي رأى له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا من بعد الرؤيا، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان واقفا على بئر يمتح، يعني يخرج منها بالدلو يخرج منها ماء، قال: فنزع منها النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، ثم جاء أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين على ضعف فيه والله يغفر له. قال: ثم جاء عمر رضوان الله عليه فاستحالت غربا، يعني هذا الذنوب، هذا الدلو المتوسط في حجمه صار ذنوبا، يعني صار دلوا عظيما. قال: إن عمر رضوان الله عليه لما جاء استحالت غربا، فأخذ يخرج الماء من البئر رضوان الله عليه حتى شرب الناس بعطن، حتى ضرب الناس بعطن. قال: فلم أرى عبقريا يثري ثرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضوان الله عليه الذي قال إنه رأى في الرؤيا أنه أتي بقدح من لبن، قال: فشربت حتى رأيت الرية، حتى وجدت الرية في أظفاري. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من قدح اللبن حتى وجد الرية في أظفاره صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعطيت فضلي عمر. الفضلة هي ما يتبقى من الشيء، وفضل الشيء إما فضيلته وإما ما يتفضل منه، فهذا الفضل ها هنا في الكأس هو ما تبقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شرب من كأس أو قدح اللبن، فأعطى فضله، يعني ما تبقى منه عمر رضوان الله عليه. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد الرية في أظفاره، ثم أعطى عمر رضوان الله عليه فشرب ما تبقى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يخشى عمر على نفسه من النفاق. أين نحن من مثل هذا الجبل الأشم والعلم التوضي المرتفع في مجازات سماوات ربنا؟ أين نحن منه؟ مع ذلك الواحد منا لا يفكر مطلقا، أهو من المنافقين أم لا؟ أهو من أهل الرياء أم لا؟ لا، الواحد منا كأنه جازم عالم بكتاب وسنة أنه مخلص بل مخلص، وأنه من أهل الإخلاص الكامل واليقين الشامل، وأنه لا يلحقه رياء ولا يحيط به ذرة من نفاق. هذا أمر عجيب جدا، وهو دلالة على كثير من الغفل. فعلى الإنسان أن يخرج من حد الغفل، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. وفي صحيح مسلم أن كاتبا من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كاتب من كتاب الوحي كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله، يقول أنس: كان منا رجل من الأنصار يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا حدث؟ صحابي ليس بعيدا عن محضر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يكتب الوحي النازل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحابي أنصاري من كتاب الوحي قريب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا؟ قال أنس: فلحق بأهل الكتاب وخرج من الملة. فلحق بأهل الكتاب وخرج من الملة. قال: فرفعوا أمره جدا، قالوا: هذا واحد من أصحاب محمد ومن كتاب الوحي بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد لحق بنا. قال أنس رضوان الله عليه: فدق الله عنقه. وهذا دلالة على الغيظ الذي كان يحس به أنس على هذا الرجل، كان متغيظا عليه. أنس يريد أن يقول: فمات فهلك، ولكنه لم يقل هذا الأمر بهذا الفعل فمات أو هلك، وإنما قال: فدق الله عنقه فقسم الله ظهره. فماذا صنع به أهل الكتاب الذين لحق بهم بعد أن ارتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي بين يديه؟ قال أنس رضوان الله عليه: فحفروا له قبرا فجعلوه فيه، غيبوه في التراب، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فحفروا له قبرا فجعلوه فيه فأصبحوا وقد لفظته الأرض فحفروا له قبرا فجعلوه فيه فأصبحوا وقد لفظته الأرض فتركوه، تأكله الكلاب وتمرح فيه الدواب. فهذا الأمر يدلنا على أن الإنسان لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، القوم الخاسرون، القوم المبطلون الذين انتفى منهم كل خير. لا يأمن الإنسان مكر الله تبارك وتعالى ولو كانت إحدى قدميه في الجنة، لا يأمن الإنسان على نفسه إلا إذا دخل الجنة بحق. فأمثال هذه الأشياء مما ينبغي أن يتأمل فيها الإنسان إخلاص النية في العمل لله رب العالمين. ولن تستطيع بها أن تجزم أنك مخلص لله في قصدك في عملك إلا إذا مت، يعني إلا إذا رأيت فاحصا نتيجة عملك من بعد الوفاة. وأما في حياتك فلا يمكن بحال أن تجزم أنك تعمل عملا لله، لا يمكن، لا يستطيع ذلك أحد إلا أن يكون نبيا أو أن ينزل فيه أمر من عند الله تبارك وتعالى فيدله بوحي صادق لا يكذب أنه يفعل ذلك لوجه الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين يتصدقون، الذين يصلون، الذين يصومون، الذين يفعلون الخيرات وقلوبهم خائفة من ربهم أنهم إلى الله تبارك وتعالى سيرجعون، فيفحص تلك الأعمال أكانت لله خالصة أم كانت بها من شوائب الرياء المحبط للعمل ما لا يستطيع الإنسان أن يعلمه. هذا أمر خطير جدا، بل هو أخطر الأمور، لأنه كما قال علماءنا رحمة الله عليهم: ليس الشأن في العمل نفسه، وإنما الشأن في تخليص العمل من شوائبه. ليست العبرة في العمل الصالح، وإنما العبرة في تخليص العمل الصالح مما يشوبه ويكدره ومما يجعله مردودا على عامله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من هذا الأمر تحذيرا عظيما. يأتي إليه الرجل فيقول: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا، لا يلتفت لشيء أبدا. الرجل يقاتل في سبيل الله وللمغنم، ما له؟ لا شيء له. الرجل يقاتل في سبيل الله وللذكر، ما له؟ لا شيء له. الرجل يقاتل في سبيل الله وحمية، ما له؟ لا شيء له. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكل عمل يعمله الإنسان لا بد أن يفحص قبل أن يفحص، يعني لا بد أن يفحصه العبد قبل أن يفحص عليه، لأن الله تبارك وتعالى سيمحص هذه الأعمال، وسينظر الله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير في كل ما فعلنا، سينظر الله تبارك وتعالى في كل ما قدمنا، لا من العمل الطالح وإنما من العمل الصالح، من أجل اختباره والنظر في دوافع. هذه الدوافع النفسية الكامنة وراء الأعمال هي قضية القضايا في سير العبد إلى ربه. أن يكون الإنسان فاحصا لنيته وناظرا في دوافعه، لما تفعل ولما لا تفعل، لما تتكلم ولما تسكت، لما تعطي ولما تمنع. هذه الأداة من أدوات الاستفهام، ينبغي أن تكون دائما لما تفعل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذه الأشياء يوم القيامة. الرجل الصالح من السابقين رحمة الله عليهم كان يتأمل في نيته إلى درجة عجيبة جدا، يقول: لقد حبب إلينا العطاء حتى ظننا ألا نؤجر عليه. يقول إن الله تبارك وتعالى حبب إلينا البذل، حبب إلينا العطاء والسخاء والجود، حتى إننا لنظن أو نعتقد أن الله تبارك وتعالى سيجعل هذا الحب للعطاء والحب للبذل والسخاء والحب للجود، سأل الله تبارك وتعالى هذا حظنا من إنفاقنا وبذلنا وسخائنا. يعني الإنسان يعطي العطية وعنده إحساس بالمحبة لما يفعل، فهو يخشى أن يكون هذا الحب لما يفعل، هذا السرور بما يأتي من أمر هذا الأمر الصالح المطلوب عند الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا هو حظ، أن يكون هذا حظه من عند ربه تبارك وتعالى في عطاء الله إياه. فأمر خطير جدا أن يتأمل الإنسان في دوافعه، وأن ينظر الإنسان فيما وراء أفعاله وحركاته وسكناته. إخلاص النية أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. هل هذا كذلك؟ أن يكون الإنسان في جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مبتغيا وجه الله، هل ذلك كذلك؟ أنا أحسب أن الإنسان لم يصح له إلى الآن توجه صحيح، العبد الفقير لم يصح له إلى الآن توجه صحيح في قول ولا فعل ولا نية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما صح لي إيمان إلى الآن، وإني لأجدد إيماني في كل حين، يعني كل حين يقول لا إله إلا الله، يقول وما صح لي إيمان بعده، يعني الإيمان الذي يرتضيه ليلقى الله تبارك وتعالى عليه. أن يكون القصد بجميع الأعمال والأقوال والأفعال وجه الله تبارك وتعالى، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن كل سبيل سوى سبيل الله تبارك وتعالى، وعن كل قصد إلا قصد الله تبارك وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو لا ينتظر من أحد شيئا، ولا يجعل لأحد عنده يدا، ولا له عند أحد من يد، وإنما العمل الذي يعمله له قصد واحد، وهو ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما قال الله تبارك وتعالى في حال الباذلين المنفقين لله تبارك وتعالى ولوجهه الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا جزاء ولا شكور، يعني لا هو بالمقابل الذي يكون جزاء فهي المكافأة، ولا هو بالشكر الذي يكون كلاما وثناء، لا هذا ولا هذا. حتى ولو تحول هذا الجزاء وهذا الشكور لو تحول إلى ذم وتنقيص، ما أنقص ذلك من القصد شيئا. يعني لو أعطى إنسانا فذمه وقدح فيه فهو لا يلتفت إليه، لأنه لم يعطيه من أجل أن يسمع منه ثناء، ولا من أجل أن يجتنب منه قدحا وذما، وإنما أعطاه لوجه الله تبارك وتعالى. هذه محنة الإنسان في هذه الحياة، هذه هي المحنة العظيمة التي يقع فيها العبد في حال حياته منذ تكليفه إلى أن يلقى وجه الله تبارك وتعالى. والإنسان للأسف الشديد يسير في الحياة مغمض العينين عن هذه الحقيقة، وهي كالشمس في رائعة الضحى، والإنسان كأنما يجعل كفه بإزاء الشمس، يظن أنه يحجب الشمس بكفه، وهيهات. فهذه القضية الخطيرة كانت شغل أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاغل. كان الواحد منهم يلقى أخاه فيقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. وبعضهم يقول لأخيه إذا لقي أخاه يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، ويقول أحدهم لأخيه اجلس نبكي على علم الله فينا، اجلس نبكي على علم الله فينا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه. فالله تبارك وتعالى يعلم أهل الجنة وأهل النار، أما نحن فلا يدري الواحد منا أهو من أهل الجنة أم من أهل النار. وإذن فاجلس نبكي على علم الله فينا. عمر رضوان الله عليه حتى في حال احتضاره رضي الله عنه وأرضاه كانت هذه القضية هي الشغل الشاغل والهم المقيم المقعد، ولا يلتفت لألم، مع أن ضربة من ضربات الخنجر المسموم من أبي لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة كانت بين سرته وعانته، وهذه التي كان فيها حتفه رضي الله عنه، لأنه لما جاءه الطبيب فسقاه لبنا قال ننظر إن خرج اللبن من الجرح فلا حيلة لنا فيه، وإن لم يخرج اللبن من الجرح فسيبرأ إن شاء الله. فلما سقاه اللبن خرج اللبن من الجرح فقال عهد يا أمير المؤمنين، يعني وصي يا أمير المؤمنين، فهي النهاية. عمر رضوان الله عليه لما ضرب وقد تقدم لكي يصلي بالناس صلاة الصبح، وكان موظفا أناسا وأقواما من الصحابة رضوان الله عليهم يسوون الصفوف، لا يقيم الصلاة إلا إذا أعلموه أن الصفوف مستوية كالسهم. فوقف عمر يدعو الناس إلى الاستقامة، ولما توجه إلى قبلة ربه جل وعلا جاء هذا الفاجر في غمش من الصبح، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضاء كهيئة مساجد المسلمين اليوم، وفي غمش من الصبح معه خنجر له نصلان فمقبضه في وسطه، سقاه سما حتى أطرعه حتى طفحه، ثم أتى بهذا الخنجر المسموم ومقبضه هكذا في وسطه فله نصلان من يمين وشمال، ثم جاء فأخذ يثري في الأديم الطاهر ويضرب عمر رضوان الله عليه ضربات بلغت 14 ضربة رضوان الله عليه. فوقع عمر رضي الله عنه مغشيا عليه. حمل عمر رضوان الله عليه إلى بيته، عندما أفاق كان أول ما شغله رضوان الله عليه أن يسأل أصلى المسلمون الصبح؟ أول ما شغله أصلى المسلمون الصبح أم شغلوا بي عن صلاة الصبح؟ قالوا صلوا يا أمير المؤمنين. قال من الذي ضربني؟ فقالوا أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة. قال الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة لكي يأخذ منه يوم القيامة حقا. قال الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة، لأنه كان يخشى أن تكون منيته على يد مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله فيكون له خصما يوم القيامة، وأما هذا فإلى النار وبئس القرار لا رحم الله فيه مغرز إبر. المهم أن عمر رضوان الله عليه لما جاءه الطبيب وسقاه اللبن فخرج من جرحه فقال عهد يا أمير المؤمنين، وأيقن بأنه هالك لا محالة رضي الله عنه وأرضاه. وكان عجيبا رضي الله عنه، كان يقول وهو في مدينة الرسول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والدفن في بلد نبي. فيقولون كيف يا رسول يا أمير المؤمنين، كيف ترزق الشهادة في المدينة وتدفن في المدينة؟ كيف ترزق الشهادة وأنت في المدينة؟ الشهيد يجاهد في سبيل الله، فجاءته الشهادة إلى حيث هو وفي محراب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وفي أشرف وقت من النهار في السحر الأعلى، بل في وقت أذان الصبح، بل في وقت صلاته وصلاة الفريضة، وهو قائم متوجه إلى القبلة على وضوئه وطهارته ينوي الصلاة بالمؤمنين إماما رضوان الله عنه. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو ربه بهذا الدعاء فأجابه. بقي أمر، لما أصيب بما أصيب به رضوان الله عليه كان يتأمل فيما كان منه قبل، لأنه كان لنفسه محاسبا لم يكن كهيئتنا، لذلك تنزل الرحمات عند ذكره وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. إبراهيم ابن طهمان وهو من رجال الكتب الستة ومن الرواة الفحول كان شيخا كما هو معلوم لأبي حنيفة رحمه الله، وكان متهما بالإرجاء وهو إرجاء أهل السنة، فلا يقدح فيه رواية. كان إبراهيم بن طهمان من سادات المسلمين ومن حملة علم النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. كان الإمام أحمد يوما مريضا متكئا، فذكر عنده إبراهيم بن طهمان فتحامل على نفسه حتى جلس، فقيل له: يا إمام، لما تصنع ذلك؟ فقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي، لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي. فكانوا يقدرون أمثال هذه الأمور. فعمر رضوان الله عليه كان محاسبا لنفسه، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ومر فيما تذكر حفظك الله أنه كان يوما على المنبر يخطب، والسياق ماض وهو من أفصح الخلق رحمة الله عليه ورضوانه، وكان ماض في سياقه محذرا ومنذرا وآتيا بالآيات والأحاديث، ثم خرج عن السياق فجأة إلى حيث يقول: هي يا ابن الخطاب، لقد كنت دليلا فأعزك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، يخاطب نفسه على المنبر، وكنت تدعى عميرا فصرت عمر، وكنت ترعى الأغنام للخطاب على قراريط وكذلك لأهل مكة، وكنت أخذ يعدد ما كان فيه من مذلة وهوان وما صار إليه من رفعة شأن عند الكريم الديان. ثم عاد إلى ما كان من سياق خطبته. فلما نزل قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال: إني قد ذقت طعم نفسي، أحسست بذاتي، جاءني الشيطان بشيء وأنا على المنبر. يعني أنت الآن أمير المؤمنين، تقف على المنبر تخاطب المؤمنين، أنت الآن الخليفة، أنت الآن الآمر، أنت جاء له خاطر أتاه. قال: فأردت، أتى هذا الخاطر من الشيطان لنفسي، فأردت أن أذلك، فعلى ملأ، على ملأ رضوان الله عليه، حتى يقتص منها ويأخذ حقه منها، وحتى لا تلتوي عليه، لأنه يعرف مسالكها رضوان الله عليه. أما نحن فلست أدري من نحن، وإن شئت الحق فقل لست أدري ما نحن، لأن ما لغير العاقل، وأما من فللعاقل. أما نحن فلست أدري من نحن، وإن شئت الحق فقل أما نحن فلست أدري ما نحن. عمر لما أتاه ما أتاه من هذا الضرب والطعن بذلك الخنجر المسموم، وأيضا بالهلاك، أراد أمرا، فأتى بعبد الله ولده وقال له: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها إن عمر بن الخطاب، وإياك أن تقول أمير المؤمنين لأني لم أعد اليوم للمؤمنين أميرا، قل إن عمر بن الخطاب يستأذن عليك أن يدفن بجوار صاحبيه، يعني في الحجرة الشريفة بجوار رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه، فهو يريد أن يدفن في الحجرة الشريفة ثالث ثلاثة رضوان الله عليه، وانظر ما تعود عليك به. فذهبت وجدها باكية رضوان الله عليه قاعدة تبكي، فاستأذن عليها فدخل فقال: إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يكون بجوار صاحبيه. فقالت: لقد كنت أعد ذلك الموضع لنفسي وأنا أوثره به اليوم على نفسي. فعاد إليه فقال: ما قالت؟ قال: رضيت يا أمير المؤمنين. قال: لا، إذا أنا مت فجهزتني فاحملني على سريري واستأذن عليها، واستأذن عليه وقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن بجوار صاحبي، فلعلها أذنت في حياتي حياء مني، ولعل الأمر أن يتغير بعد أن أموت. ففعل، فأذنت رضوان الله عليها، فدفن إلى جوار صاحبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. انظر إلى فعل عائشة في رعايتها لأمر قلبها. كانت تدخل قبل دفن عمر في الحجرة الشريفة بجوار صاحبي، كانت تدخل كما تكون المرأة مع محارمها، حاسرة عن شعرها، غير مراعية للأمور التي ينبغي أن تأخذ بها المرأة المسلمة مع غير المحارم أو في حضور الأجانب. فتدخل الحجرة الشريفة، فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر أبي بكر رضوان الله عليه، فهذا زوجها صلى الله عليه وسلم، وهذا أبوها رضوان الله عليه وعليها، فلا حرج، فتدخل وتخرج كما تحب بعد الممات. فلما دفن عمر لم تدخل الحجرة الشريفة إلا متحشمة متحجبة رضوان الله عليه، حياء ممن؟ حياء من عمر، وعمر تحت الطبقات التراب كما هو معلوم وقد دفن. ينبغي على العبد أن يراعي قلبه، تراعي قلبك في كل حركات والسكنات والأقوال والأفعال. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وجنبنا الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من السمعة، ونعوذ بك من النفاق. اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، وارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من الرياء والنفاق والسمعة. اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، فقراء فأغننا. اللهم إنا عالة فحملنا، عالة فحملنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.